ويؤكده قوله جف القلم على علم الله، ومعناه أنه قد كتب ما أمر الله بكتابته مما يكون يوم يكون كيف يكون. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكل هذا لا ينافي أن العبد يفعل ويختار، ولهذا كان الجزاء. فالله سبحانه وتعالى إنما جعل الجزاء والعتاب والعقاب بعد أعمال العاملين، ولذلك كان الجنة والنار وما يكون من مجازات الله في الدنيا وفي الآخرة بعد عمل العاملين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين أي الطريقين البارزين الواضحين. فالله سبحانه وتعالى هدى الخلق بمعنى أرشدهم إلى ما فيه هدايتهم، ولكن من الناس من أخذ طريق الهداية فسلم ونجا، ومنهم من أبى إلا طريق الضلال فهلك. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهكذا كذلك كل فرد. فلا منافاة بين هذا الحديث والذي بعده مع ما جاءت به الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في إثبات أعمال العاملين وإرادتهم ومشيئتهم التي لا تخرج عن مشيئة الله، والقدر سر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحديث الثاني عبد الرحمن بن قتادة السلمي في قوله فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. والمعنى أن الله عز وجل علم من من ذرية آدم إلى الجنة ومن من ذرية آدم سيصير إلى النار. وعلم الله السابق لا ينافي عمل العاملين وإرادتهم ومشيئتهم، بل هذا من كمال ربوبيته وكذلك شأنه في خلقه وسعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته. ولهذا سأل الصحابة: على ما نعمل؟ يعني هل لا فائدة من العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على مواقع القدر، يعني لابد من العمل، لابد من العمل، وكل عمل لا يخرج عن القدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل ويجتهد، فإذا اجتهد وعمل وفقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أثر ابن مسعود ومعناه ليس التيئيس من الهداية، ولكن المعنى عدم التعنيف في المعاتبة، عدم التعنيف في المعاتبة. فهناك فرق بين أن يعاب الإنسان بعد وقوع الخطأ والمعصية، فإنه ينبغي أن يعاتب بمعنى أن يعير ويعاب، لأنه وقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي وقع. الآن هم ينكرون على هذا الرجل ما وقع فيه من معصية وخطأ، فيعاتبونه ويعيرونه. والتعيير على المعايب فيما مضى ليس بصواب، بل ينبغي أن يعلم أن ذلك بقدر الله. وأما الاستدلال بالمعاصي، الاستدلال بالقدر على المعاصي بمعنى أنه لأجل أن يفعله ويستمر فيه، فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. وابن مسعود رضي الله عنه إنما لامهم في الإكثار على الرجل في شيء قد مضى. وعلى هذا يفهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في محاجة آدم وموسى، قال فحج آدم وموسى، بمعنى أنه لا يلام الإنسان على ما فعل بعد وقوع فعله الخاطئ، فهو وقع بقدر الله وإن كان قد أخطأ، فشيء قد مضى لا يعير به ولا يعاب به. وإن كان الإنسان مأمور أن يسلك طريق الصواب، لكن في الشيء الماضي ينبغي أن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، وأسأل الله أن يعينني على نفسي وألا أخطئ بمثل هذا، حتى لا يصاب الإنسان بالإحباط، ولا كذلك يجعل هذا وصف ملازم له. وأما الاستدلال بالقدر على المعاصي الحاضرة أو الآتية والاستمرار على ذلك فهذا هو المذموم، فلا يجوز الاستدلال بالقدر على ذلك. فهذا هو الفرق، فأثر ابن مسعود يبين هذا المعنى، ولهذا قال لن تغيروا خلقه كما أنكم لن تغيروا خلقه، يعني فيما مضى لا فيما يأتي. وأما فيما يأتي فالإنسان يجتهد في إصلاح نفسه، قال الله عز وجل قد أفلح ماذا من زكاها، فلا بد من للتزكية من جهد حتى ترتقي النفس إلى ما فيه صلاحها وهدايتها واستقامتها. فهو يجاهد نفسه على ألا يقع في أخلاق السوء، ويجاهد نفسه لفعل أفعال وأخلاق الخير. ولهذا كان الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله وهذا فيه مجاهدة، والصبر عن معاصي الله وهذا فيه مجاهدة، والصبر على أقدار الله، وكل هذا الصبر مأمور به. وهذا الصبر في إمكان الإنسان، لو لم يكن في إمكان الإنسان لم يأمر الرب سبحانه وتعالى به، ولم كذلك يكن عليه عتاب، بل لأنه في إمكان الإنسان فالله عز وجل أمر به. وغير ذلك كثير مما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الآثار والأحاديث بما تجتمع به فهم النصوص من الكتاب والسنة، وما كان مشتبها ينبغي أن يرد إلى المحكم الذي جاءت به النصوص وأوضحته، حتى لا يقع الإنسان في الضلال والزيغ، كما قال الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا ما تشابه منه. وهذا الذي وقع فيه القدرية نفاة القدر، والجبرية من غلف القدر. فالصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة، لأنهم سلكوا طريق الكتاب والسنة في باب القدر. إلى هنا والله تعالى أعلم.